My friend. محفوظ يا حافظ القرآن، الله وعدك بشفاعته، عليك ظل الله الرحمن، لجل حسيب بسجلاته. يا منور الخلق بالتبيان، نورك لا بكل وجهاته، يا طيب ترتيلك مسيان، والعصر بدروس حلقاته. محفوظ يا حافظ القرآن، الله وعدك بشفاعته، عليك ظل الله الرحمن، لجل حسيب بسجلاته. من الاقتداء فيك يكحلا، يبدي له الوقت عثراته، الذكر حفظ شرف وإيمان، يجلى عن القلب ظلماته. محفوظ يا حافظ القرآن، الله وعدك بشفاعته، عليك ظل الله الرحمن، لجل حسيب بسجلاته. والحفظ يا عظيمة الشان، احفظ كرافة سماواته، عليت بعلمك البنيان، وادرك بك الدين غاياته. محفوظ يا حافظ القرآن، الله وعدك بشفاعته، عليك ظل الله الرحمن، لجل حسيب بسجلاته. يا درة ترجح الميزان، يا نيل الإسلام وفراته، هل يستوي مبصر وعميان، المتقي لا مفازاته. محفوظ يا حافظ القرآن، الله وعدك بشفاعته، عليك ظل الله الرحمن، لجل حسيب بسجلاته. يا حافظين أنتم الأركان، لبين الوقت ميلاته، أهل الذكر للأمم برهان، هم عزوة الدين وحماته. محفوظ يا حافظ القرآن، الله وعدك بشفاعته، عليك ظل الله الرحمن، لجل حسيب بسجلاته.